أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الحالة الأولى وهي زوال العلم بالجامع، وفيها ثلاث صور. الصورة الثالثة زوال العلم بالجامع بقاء، وفيها أربعة أنحاء. النحو الثاني أن يتحول العلم بالجامع في مرحلة بقاء، في مرحلة البقاء أن يتحول العلم إلى شك، من العلم بالجامع إلى الشك بالجامع. وهنا لا شك ولا شبهة في زوال العلم الإجمالي لزوال العلم بالجامع، ولكن قد يمكن الاعتماد هنا على الاستصحاب، والاستصحاب هنا لا يطبقه السيد الشهيد قدس سره على المنجزية في الطرفين، وإنما يطبقه على نفس الجامع. يقول الجامع كان معلوما والآن نشك في الجامع فنستصحب بقاء الجامع. ونتيجة هذا الاستصحاب هو تولد علم إجمالي جديد، لكن هذا العلم الإجمالي الجديد معلومه بالإجمال لم يثبت بالعلم الوجداني، وإنما ثابت بالعلم التعبدي. إذا تذكرون في بداية الركن الأول قلنا بأن الجامع إما أن يكون معلوما بالوجدان، وإما أن يكون معلوما بالتعبد، كما لو كان الجامع ثابتا بأمارة معتبرة شرعا، يعني لم يحصل لي القطع الوجداني بالجامع ونجاسة أحد الإناءين، وإنما شهدت البينة بنجاسة أحد الإناءين. قلنا هنا يوجد علم إجمالي لكن الجامع لم يثبت بالوجدان وإنما ثبت بالتعبد. حينئذ هذا الجامع الثابت بالأمارة المعتبرة شرعا، أو هذا العلم الإجمالي التعبدي منجز أو ليس منجزا؟ إذا تذكرون شنو قلنا؟ إيش قال السيد الشهيد؟ قال له حالتان: الحالة الأولى أن تقوم الأمارة على الجامع مباشرة من البداية، تشهد الأمارة بمن؟ بالجامع. الحالة الثانية أن تشهد الأمارة بفرد معين، لكن يتردد بعد ذلك لدينا أن الأمارة قصدت الطرف الأول أو قصدت الطرف الثاني. وفي الحالة الأولى ما لو شهدت الأمارة على الجامع رأسا، قلنا هناك يقع التعارض بين حجية ومنجزية الأمارة للجامع، وهذه الحجية حكم ظاهري يتعارض مع الأصول المؤمنة الجارية وين؟ في الأطراف. فإن قدمنا الحكم الظاهري في باب الأمارة على الأصول العملية في الأطراف قلنا بالتنجيز، وإن قدمنا الأصول المؤمنة في الأطراف على حجية الأمارة قلنا بمن؟ بعدم التنجيز. قد يقال بأن الأمارة تتقدم بالحكومة لأن الأمارة دليل محرز، والأصول الجارية في الأطراف هي أصول عملية، والدليل المحرز حاكم على الأصول العملية. ماذا أجبنا؟ أنه هنا توجد حكومة أو لا توجد؟ لا توجد حكومة. لماذا؟ لأنه يشترط في الحاكم والمحكوم أن يكون المورد واحدا، وهنا مورد الأمارة هو الجامع ومورد الأصول هو الأطراف، فلم يتحد مورد الأمارة مع مورد الأصول فلا حكومة. ولهذا لا بد أن نلجأ إلى شيء آخر تتقدم على أساسه الأمارة على الأصل، وذلك الشيء الآخر هو شنو؟ قلنا النصية أو الأخصية. نفس الكلام بحذافيره يأتي في محل البحث، فنقول الجامع هنا ثبت بالاستصحاب، والاستصحاب ما يثبته حكم ظاهري كما في الأمارة، فالمعلوم بالإجمال لم يثبت لدينا هنا وجدانا، وإنما ثبت تعبدا بالاستصحاب. وإذا ثبت تعبدا بالاستصحاب فالاستصحاب هنا قائم على الأطراف، لو قائم على الجامع على الجامع فيكون من الحالة الأولى كالأمارة، يشهد على الجامع مباشرة. وإذا كان كذلك وقع التعارض بين دليل الاستصحاب وبين دليل الأصول المؤمنة في الأطراف، فإن قلنا بتقدم الاستصحاب على الأصول المؤمنة في الأطراف حكمنا بمن؟ بالتنجيز. وإن قلنا بتقدم الأصول المؤمنة على الاستصحاب حكمنا بعدم التنجيز. والصحيح ماذا؟ قالوا يتقدم دليل الاستصحاب على دليل الأصل المؤمن في الطرفين، لأن الاستصحاب أصل محرز، والبراءة أو أصالة الطهارة في الطرفين هي أصل عملي بحت، ولكنهم اختلفوا في أساس التقديم. لماذا يتقدم الاستصحاب الذي أثبت الجامع على الأصول المؤمنة في الطرفين؟ لماذا يتقدم؟ قد يقال بالحكومة، نفس الكلام، والجواب نفس الجواب، إن الحكومة يشترط فيها شنو؟ وحدة المورد، وهنا المورد ليس واحدا لأن الاستصحاب قام على الجامع، بينما الأصول المؤمنة وين؟ في الأطراف، فهنا لا يمكن أن نجري الحكومة. زين، إذا ماكو حكومة لابد أن نذهب شنو؟ نبحث عن مبرر آخر، فنقول يتقدم الاستصحاب على الأصول المؤمنة بالأخصية، لأن موارد الاستصحاب أضيق دائرة من موارد البراءة. البراءة عام، لأن البراءة تجري في كل شك، بينما الاستصحاب يجري فقط وفقط في الشك المسبوق باليقين، وهذا يعني أن الاستصحاب أضيق دائرة، وإذا كان أضيق دائرة يتقدم على دليل الأصل المؤمن في الأطراف بالأخصية لأنه أضيق موردا. وإذا تقدم الاستصحاب حكمنا بالتنجيز أو عدم التنجيز؟ حكمنا بالتنجيز، فوصلنا إلى نتيجة العلم الإجمالي وأثر العلم الإجمالي لكن عن طريق الاستصحاب. نقرأ هذا العبارة، احنا قريناها في الدرس السابق، قلنا تتمتها الآن. زين، النحو الثاني، أن يكون الجامع على كل تقدير طبعا هاي العبارة على كل تقدير، يعني سواء في الطرف الأول أو في الطرف الثاني. ليش أضاف السيد شهيد؟ لكي يجعل لك فرقا بين النحو الثاني والنحو الثالث والرابع، لأنه في النحو الثالث سيأتي أنه لا، على بعض التقادير مشكوك البقاء، على بعض التقادير ليس مشكوك البقاء، بينما في النحو الثاني لا نفرق بين الطرفين. أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة، كما لو كان متيقنا إلى الزوال، ومشكوك البقاء بعد ذلك، يعني بعد الزوال قلنا. وفي مثل ذلك يزول أيضا، كما في النحو الأول يزول أيضا العلم بالجامع بقاء، وهذا يعني أن العلم الإجمالي قد زال، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم. الجامع كان معلوما، الآن مو معلوم، الجامع المعلوم حدوثا، هيك عبر، الجامع الذي كان معلوما ثم تحول علمه إلى شك نستصحب بقاءه، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الاستصحاب سيثبت لنا الجامع، فيصير عندنا علم إجمالي تعبدي كالعلم الإجمالي الثابت بالأمارة، فيتعارض الاستصحاب مع الأصول المؤمنة في الأطراف ويتقدم عليها، والنتيجة علم إجمالي تعبدي ينجز علينا كلا الطرفين. النحو الثاني مستغرب الاستصحاب قلت أنا قلت السيد الشهيد وين طبق رأسا؟ على الجامع، لأن تطبيقه على الأطراف قد يلاقي بعض الإشكالات، فطبق وين؟ على الجامع. زين، النحو الثالث، أن يحصل لدينا علم إجمالي مرددا بين طرفين، ولكن المعلوم بالإجمال على تقدير انطباقه على الطرف الأول فهو قصير الأمد، وعمره مثلا له شنو حد إلى الزوال مثلا. أما إذا كان المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني فأمده طويل وليس شنو قصير، يستمر إلى المغرب وليس المن إلى الزوال، وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. وهذا نفسه ما تقدم في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة في بحث استصحاب الكل من القسم الثاني الذي مثل له الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهذا المثال ذكرناه مرارا، مثل له بمن؟ بما لو علمت إجمالا بوجود حيوان ذي خرطوم في الدار، وتردد بين أن يكون هذا الحيوان هو البق أو الفيل، الفيل له خرطوم والبق أيضا شنو له خرطوم، لكن عمر البق محدود وعمر الفيل أكثر وأطول سنوات عديدة، البق جزء أيام لكن الفيل عشرات السنين، فإذا علمت بحيوان ذي خرطوم في الدار إما بق وإما فيل، ثم مضت مدة سنة مثلا، فلو كان الموجود في الدار هو البق لكان شنو قد مات، لأن عمره شنو؟ أيام أو أسابيع. أما لو كان المعلوم هو الفيل لكان شنو؟ لا يزال باقيا. وهذا سيأتي إن شاء الله بيان حكمه في الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني. هنا نقول أيضا يتردد العلم الإجمالي بين فرد طويل وفرد قصير، فلنطبقه على مثالين. المثال الأول: ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، إما الثوب الأبيض وإما الثوب الأسود، أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ولكنني علمت عند الزوال، علمت بأن الثوب الأبيض قد غسل بالماء الجاري عند الزوال. يعني الآن أنا عند الزوال، بعد الزوال الساعة بالوحدة افترض، كان لدي علم إجمالي صباحا بنجاسة أحد الثوبين، إما الأبيض أو الأسود، لكنني أعلم بأنه الساعة 12 هذا الثوب الأول وهو الأبيض قد غسل عند الزوال، غسل بالماء الجاري وطهر، طهر قطعا. فهنا ايش راح يصير عندي؟ أقول لو كانت النجاسة المعلومة بالإجمال، أي لو كان المعلوم بالإجمال منطبقا على الطرف الأول، فالطرف الأول عمره قصير، لأن نجاسته لو كانت فيه نجاسة فعمرها قصير إلى حد الزوال، لأننا نقطع أنه عند الزوال قد طهر. بينما لو كانت النجاسة في الثوب الثاني الأسود، فالثوب الثاني لم نقطع بأنه شنو؟ غسل وطهر عند الزوال، فإن نجاسته لا تزال باقية إلى العصر مثلا. إذن يتردد العلم الإجمالي بين فردين، أحدهما الفرد القصير وهو الثوب الأول، لأننا نقطع بأنه غسل عند الزوال. أما إذا كان الفرد النجس هو الآخر فهذا هو الفرد الطويل، لأنه لم يغسل عند الزوال، فيتردد أمرنا بين نجاستين، نجاسة قصيرة الأمد إلى الزوال ونجاسة طويلة الأمد. مثال آخر: ما لو علمت بأنني نذرت ترك شرب عصير، وتردد أمر هذا العصير بين كونه عصير رمان أو عصير جنو برتقال، ولكن على تقدير أن النذر قد تعلق بعصير الرمان فنذري ينتهي عند الزوال، قيدته بتركه إلى الزوال. أما لو كان المنذور تركه هو عصير البرتقال فإن حرمته لا تزال باقية ما بعد الزوال، فيدور الأمر بين الفرد القصير وهو حرمة شرب عصير الرمان، وبين الفرد الطويل وهو حرمة شرب عصير البرتقال المستمر ما بعد الزوال، فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. هنا هل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز أو لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ طبعا كلامنا ليس متوجها إلى الفرد القصير، لأن الفرد القصير نقطع بانتهاء عمره يعني الآن ما بعد الزوال أقول الثوب الأبيض قطعنا بطهارته. ليش قطعنا بطهارته؟ لأنه حتى لو كان نجسا فقد غسل متى؟ عند الزوال. فالفرد القصير لا كلام في أنه ليس منجزا علينا، لأن المعلوم بالإجمال لو كان منطبقا على الفرد القصير فهو قد زال جزما ولا يوجد احتمال لبقائه، لأن عمره شنو؟ قصير. فإحنا ما عندنا كلام وين؟ بالفرد القصير. الثوب الأبيض نقدر ناخذه ونصلي به، لأن نقول إن كان طاهرا سابقا فبها ونعمل، وإن كان نجسا فقد طهر جزما عند الزوال، فما بعد الزوال هو طاهر على جميع الفروض، فما عندنا مشكلة به. إنما الكلام، كل الكلام، أنه ما بعد الزوال ما هو حكم الفرد الطويل؟ الثوب الأسود ما هو حكمه؟ هل يجوز أن أصلي فيه، أن أجري فيه الأصل المؤمن أو لا؟ قد يقال نعم يمكن أن نجري فيه الأصل المؤمن، وهذا ما ذهب إليه المحقق الأيرواني قدس سره في شرحه للكفاية، حيث قال بأن العلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والطويل بعد انتهاء أمد القصير، بعد أن انتهى أمد القصير، يعني ما بعد الزوال، يقول أستطيع أن أجري الأصل المؤمن عن الطرف الطويل بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأن الفرد القصير يحتاج إلى أصل مؤمن أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، قطعنا بطهارته، فنجري الأصل المؤمن في الفرد الطويل بلا معارض ونحكم بجواز الصلاة فيه. ولكن الصحيح إن الفرد الطويل يبقى على تنجزه، لأن الأصل المؤمن في الفرد الطويل تعارض مع الأصل المؤمن في الفرد القصير حينما كان الفرد القصير شنو؟ طرفا للعلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي حصل قبل الزوال. زين، ما هي أطراف العلم الإجمالي؟ أقول أعلم إجمالا إما بنجاسة الثوب الأبيض أو نجاسة الثوب الأسود، فتعارض الأصل المؤمن في الثوب الأبيض مع الأصل المؤمن في الثوب الأسود وتساقطا. سؤال: الأصل المؤمن في الثوب الأسود الذي تعارض مع الأصل المؤمن في الثوب الأبيض، هذا الأصل المؤمن في الثوب الأسود الملحوظ فيه فقط فترة ما قبل الزوال أو لا؟ الملحوظ فيه فترة ما دامت نجاسة الثوب الأسود موجودة، يعني ما بعد الزوال أيضا هو مشمول. أيهما هو الصحيح؟ يعني شو نقول؟ نقول تعارض الأصل المؤمن عن الثوب الأسود ما قبل الزوال مع الأصل المؤمن عن الثوب الأبيض ما قبل الزوال، هكذا تعارض؟ أو لا نقول تعارض الأصل المؤمن عن الثوب الأسود بما له من امتداد ولو كان شنو ما بعده؟ الزوال. يعني الأصل المؤمن في طرف الثوب الأسود هو ذلك الأصل المؤمن الملحوظ فيه جميع آنات نجاسة الثوب الأسود بما فيها يا آنات ما بعد الزوال. الصحيح هو إن الأصل المؤمن الذي تعارض مع الأصل المؤمن في الفرد القصير، الأصل المؤمن هو ذلك الأصل المؤمن بلحاظ جميع عمر الطويل بما فيها فترة ما قبل الزوال وفترة ما بعده الزوال. هذا الأصل المؤمن بقضه وقضيضه وبجميع آناته يتعارض مع الأصل المؤمن للفرد القصير، فإذا تساقط هذا يعني أن الأصل المؤمن الذي سقط في طرف الفرد الطويل هو ليس الأصل المؤمن بلحاظ ما قبل الزوال فقط، بل سقط بلحاظ ما قبل الزوال وما بعد الزوال على امتداده على طوله. وذلك لأن حرمة الفرد الطويل، الحرمة إطلاقها شمولي لو إطلاق بدلي؟ الحرمة إطلاقها شمولي، والشمولية تارة تكون بلحاظ الأفراد وأخرى تكون بلحاظ الأجزاء، كلاهما يسمى أيضا شنو؟ شمولية. والملحوظ هنا الشمولية بلحاظ الأجزاء، يعني الفرد الطويل الذي عمره من الصباح إلى الغروب له آنات دقائق وثواني وساعات، وكل آن من هذه الآنات فيه شنو؟ حرمة فعلية. فالحرمة ملحوظة في الفرد الطويل هي حرمة انحلالية تتجدد في كل آن آن. والأصل المؤمن الذي عارض الأصل المؤمن في الفرد القصير هو الأصل المؤمن الذي يشمل جميع هذه الآنات بما فيها الآنات ما بعد الزوال. بعبارة أخرى، يتعارض الأصل المؤمن في الفرد الطويل في فترة ما بعد الزوال مع الأصل المؤمن في الفرد القصير في فترة ما قبل الزوال. الأصل المؤمن عن الثوب الأبيض ما قبل الزوال، ليش ما قبل الزوال؟ لأن عند الزوال قد طهر جزما. يتعارض مع الأصل المؤمن عن الثوب الأسود في أي فترة؟ في فترة ما بعد الزوال. فترة ما بعد الزوال للثوب الأسود أصلها المؤمن يتعارض مع فترة ما قبل الزوال للثوب الأبيض. قد واحد يقول شلون يصير ذاك ما قبل الزوال هذا ما بعد الزوال؟ الجواب، متى تتعارض الأصول المؤمنة؟ أصل لماذا تتعارض الأصول المؤمنة؟ درسنا مرارا وتكرارا ليش تتعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي؟ لأن جريانها جميعا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا حاصل في المقام. شلون حاصل؟ لو أجرينا البراءة عن الفرد القصير ما قبل الزوال وصلينا في الثوب الأبيض صباحا، أجرينا فيه البراءة وصلينا فيه زين، ثم الفرد الأبيض انتهى عمره، متى انتهى؟ عند الزوال زين. فلو أردت أن أجري أصالة البراءة عصرا في الثوب الأسود وأردت أن أصلي فيه. فهنا ايش راح يؤدي؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ لو أجريت الأصل المؤمن عن الثوب الأسود عصرا بعد أن أجريت الأصل المؤمن عن الثوب الأبيض صباحا، هذا معناه مخالفة قطعية، لأنني أعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب الأبيض أو الثوب الأسود. فإذا أجريت الأصل المؤمن صباحا عن الثوب الأبيض ثم أجريت الأصل المؤمن عصرا عن الثوب الأسود وصليت في الثوب الأبيض صباحا وصليت في الثوب الأسود عصر، هذه مخالفة قطعية. وإذا كانت مخالفة قطعية فهذان الأصلان المؤمنان إذن يتعارضان ويتساقطان، فيسقط الأصل المؤمن عن الفرد الطويل ما بعد الزوال ويبقى على تنجيزه. زين، العلم الإجمالي هنا يزول أو لا يزول؟ الآن عصرا العلم الإجمالي زال أو لا؟ نقول هنا حصل لدينا شك في زواله بقاء، لكن أنا عصرا حينما أسأل ما هو علمك الإجمالي أقول علم الإجمالي بنجاسة إما الثوب الأبيض وإما الثوب الأسود إلى الغروب، فنجاسة الثوب الأسود التي هي طرف للعلم الإجمالي هي النجاسة الطويلة إلى الغروب، فالعصر هذا الفرد الطويل وهو الثوب الأسود لا يزال هو طرف من أطراف العلم الإجمالي. حتى العصر أقول هذا الثوب الأسود لا يزال طرفا للعلم الإجمالي، لأنني حينما علمت صباحا لم أعلم بنجاسة الثوب الأسود إجمالا إلى الزوال، لا، وإنما علمت بنجاسته إلى من؟ إلى المغرب. فعصرا الثوب الأسود لا يزال طرفا للعلم، أصلا هو دخوله كطرف للعلم الإجمالي بامتداده إلى الغروب وليس فترة قصيرة منه، ولهذا يبقى الفرد الطويل منجزا علينا ولا يجوز أن نجري فيه الأصول المؤمنة، لأن أصله المؤمن قد سقط بسبب المعارضة. قال النحو الثالث: أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. اللي حسب مثالنا شنو؟ النجاسة لو كانت في الثوب الأسود لكانت أطول زمانا من النجاسة في الثوب الأبيض. كما هذا مثال اللي ذكرناه احنا، السيد الشهيد يذكر مثال اخر: غير كما اذا علم بحرمة الشور من هذا الاناء الذي فيه عصير الرمان الى الظهر، او بحرمة الشور من الاناء الاخر وهو عصير البرتقال الى المغرب. ففي الصباح كلاهما قطعا هو طرف للعلم الإجمالي، إنما كلامنا وين؟ بعد الزوال. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. ليش لا علم؟ لأنه لو كان في الطرف الأول فهو شنو؟ قد قطعنا بانتهاء عمره، فما عندنا بعد الآن عند الزوال ما بعد الزوال ما تقدر تقول أعلم بنجاسة هذا أو هذا، لا، وإنما أحدهما قد انتهى عمره. فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي أو لا؟ قلنا لا كلام في الفرد القصير، إنما الكلام وين؟ في الفرد الطويل. والجواب بالنفي، يعني شنو؟ لا يجوز، لا يزال منجزا علينا. لماذا؟ وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي. عجيب، تقول شلون ما زال العلم الإجمالي؟ أنا ورا الزوال أحد الطرفين انتهى عمره. أقول نعم، لكن طرفي العلم الإجمالي من البداية هما إما الأول إلى الزوال وإما الثاني إلى الغروب. فالفرد الثاني الذي هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي لم يدخل بما هو إلى الزوال، وإنما دخل بما هو إلى المغرب، فلا يزال طرفا للعلم الإجمالي. ولهذا يقول وعدم خروج الطرف الآخر الطويل عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد، هذا الجامع لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. يعني الآن الساعة 2 الظهر أنا شنو أقول؟ أعلم بنجاسة إما الثوب الأبيض وإما الثوب الأسود. نعم، إن كانت النجاسة في الثوب الأبيض فقد طهرت، لكن هذا لا يعني أنني لا أعلم بها علما إجماليا ما قبل طهارتها. والطرف الثاني يكون له على امتداده وطوله، لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات. ليش قال انحلالية بعدد الآنات؟ لأن الحرمة أطلاقها إطلاق شمولي حتى بلحاظ الأجزاء الزمانية. تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب لا يزال هو شنو؟ هو طرف للعلم الإجمالي. وإذا كان طرفا للعلم الإجمالي فهو لا يزال على تنجيزه ولا يجري فيه الأصل المؤمن، ونسمي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. وحكمه أنه ينجز علينا الطويل على امتداده، أما القصير فقد زالت منجزيته لعلمنا بانتهاء عمره. هذا النحو الثالث. النحو الرابع، لأن احنا ما عندنا علم تفصيلي، احنا عندنا علم بالنجاسة. النجاسة إن كانت في الثوب الأبيض، يعني على تقدير تحققها في الثوب الأبيض، فقد انتهت عند الزوال. والنجاسة على تقدير تحققها في الثوب الأسود فهي لا تزال باقية. ليش نقول على تقدير؟ لأن علم الإجمالي شنو؟ مردد. احنا ما عندنا علم تفصيلي، وإنما نقول النجاسة على تقدير كونها هنا فهي قصيرة، وعلى تقدير كونها هنا فهي طويلة. زين، النحو الرابع نفس النحو الثالث، ولكن مع فرق، وهو أن الطرف الأول وهو الثوب الأبيض في النحو الثالث كنا نجزم ونقطع بأنه قصير الأمد، نقطع بأنه طهر عند الزوال. أما في النحو الرابع نقول لا، نشك في كونه شنو؟ قصير الأمد. الفرق هنا بين النحو الثالث والرابع. في النحو الثالث قطعنا بأن الفرد الأول قصير الأمد، لكن في النحو الرابع نشك في كونه قصير الأمد. فلدينا علم إجمالي بنجاسة إما الثوب الأبيض أو الثوب الأسود، والنجاسة على تقدير كونها في الثوب الأسود فهي شنو؟ طويلة العمد. أما النجاسة على تقدير كونها في الثوب الأبيض فهي شنو؟ لا تقول قصيرة الأمد، فهي محتملة القصر. يحتمل أن الثوب الأبيض قد غسل عند الزوال، ويحتمل أنه لم يغسل عند الزوال، بخلاف الثوب الأسود نقطع بأنه لم يغسل عند الزوال. فهنا يدور الأمر بين فرد طويل اللي هو شنو؟ الثوب الأسود، وبين فرد نحتمل أنه قصير وهو الثوب الأبيض. هنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ قالوا نعم نعم، لأنه ما بعد الزوال ليس لدينا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، لأننا نحتمل أن الثوب الأبيض قد طهر عند الزوال، نحتمل مو نقطع. وإذا كنا نحتمل إذا ليس لدينا علم بنجاسة أحدهما في فترة ما بعد الزوال، وإنما ستتحول المسألة إلى شكوك بدوية، يحتمل أن يكون هو الأول، يحتمل أن يكون هو الثاني، ويحتمل أن يكون كليهما طاهر. شلون يحتمل أن يكون كلاهما طاهر ما بعد الزوال؟ إذا النجاسة في الثوب الأبيض وافترضنا أنه قد طهر عند الزوال، إذن الثوب الأسود طاهر والثوب الأبيض هم صار طاهر، إذن ليس لدينا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، وإنما سيكون لدينا شكوك بدوية، فنجري شنو؟ أصالة البراءة. زين، هنا هل يمكن إجراء الاستصحاب؟ هل يمكن أن أجري الاستصحاب كما في النحو الثاني؟ أقول كان لدي علم إجمالي وكان الجامع معلوما بالإجمال ما قبل الزوال، ما بعد الزوال شنو صار عندي؟ شك في البقاء، فأستصحب بقاء الجامع فيصير عندي علم إجمالي تعبدي يثبت بالاستصحاب. هنا نريد نلحظ الأفراد، هل يمكن أن أجري الاستصحاب في هذا الفرد المحتمل القصر أو لا؟ إذن كلامنا الآن في النحو الرابع بلحاظ من صار؟ بلحاظ الفرد المحتمل القصر. أما الفرد الطويل فحكمه منين نأخذه؟ من النحو الثالث. في النحو الثالث لو كان الفرد مقطوع القصر قلنا إن الفرد الطويل يتنجز أو تزول منجزيته قبل قليل، قلنا منجزيته باقي، إذن كلامنا ما راح يصير عن من؟ عن الفرد الطويل، حكم تقدم في النحو الثالث. يبقى الكلام في الفرد القصير، الفرد المحتمل القصر. هذا الفرد المحتمل القصر ما هو حكمه؟ قلنا قد يقال إن الشك فيه شك بدوي فنجري فيه الأصل المؤمن، ولكن قد يقال بأنه يجري فيه الاستصحاب، أو خلنا نسأل هذا السؤال، يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري في الطرف المحتمل القصر وهو الثوب الأبيض؟ يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن من أركان الاستصحاب هو اليقين السابق، والثوب الأبيض بخصوصه مو علم إجمالي، الثوب الأبيض بخصوصه لدينا يقين سابق بنجاسته أو ليس لدينا؟ ليس لدينا، فكيف يجري استصحاب نجاسته؟ هنا الاستصحاب لا يجري. ولكن قد يقال يجري الاستصحاب، وهذا يعتمد على نظرية ستأتينا في الاستصحاب حيث نتساءل في الاستصحاب. طبعا هذا مر عليكم في الحلقة الثانية. نتساءل في الاستصحاب أن الركن الأول للاستصحاب هو اليقين بالحدوث، أو أن الركن الأول للاستصحاب هو نفس الحدوث. إن قلنا بأن الركن الأول للاستصحاب هو اليقين بالحدوث فالاستصحاب هنا لا يجري، لأن الفرد القصير المحتمل القصر وهو الثوب الأبيض لا يقين بنجاسته سابقا، فلا يجري الاستصحاب. لكن إذا قلنا بأن الركن الأول للاستصحاب مو اليقين بالحدوث وإنما نفس الحدوث فيجري الاستصحاب، على بيان وشرح سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. خلي نقرأ هذا المقدار. النحو الرابع: أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. يعني لو كانت النجاسة في الثوب الأبيض فهي مشكوكة البقاء. يعني شنو؟ يعني الثوب الأبيض محتمل القصر، بينما إذا كانت النجاسة في الثوب الأسود فهي ليست مشكوكة البقاء بل هو يستمر إلى الغروب. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية. منجزية من؟ الفرد الطويل لو الفرد المحتمل القصر، الفرد الطويل ثابتة في النحو الثالث، حتى لو قطعنا بأن الطرف الآخر مقطوع القصر فالطويل يبقى منجزا. إذن كلامنا بالإحرام بالثوب القصير الذي نحتمل أنه قصير الأمد. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية عن الفرد محتمل القصر. لماذا؟ لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف وهي فترة ما بعد الزوال للثوب الأبيض لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الذي وقع طرفا للعلم الإجمالي هو فترة ما قبل الزوال للثوب الأبيض، أما فترة ما بعد الزوال فهو مشكوك شك بدوي وليس طرفا للعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي فنجري فيه الأصل المؤمن. زين، نجري الاستصحاب. يقول ولا بالاستصحاب لا موجب لتنجزها بالاستصحاب. لماذا؟ إذ لا يقين بالحدوث، يا حدوث حدوث النجاسة في الثوب الأبيض ليجري الاستصحاب. لكن هذا على يا نظرية على القول بأن الركن الأول في الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث، وقد يجاب على ذلك هذا بالنظرية الثانية سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أحسن.